توقفنا في غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة التي كانت فيها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتفع فيها شأن الإسلام والمسلمين، وصاروا يمثلون خطرا كبيرا على كل أعدائهم. غزوة بدر الكبرى، تكلمنا ما وقع في الغنائم، وقع فيها خلاف، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال أو الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا الخلاف الذي جاء في الأسرى، ما كان النبي يقول له أسرى حتى يدخل في العرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقال هنا والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر، في 17 من شهر رمضان كانت هذه الغزوة. قال ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، بعد بدر 17، إذا كانت ماذا هي؟ في 27 فرضت زكاة الفطر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فأخبرهم بذلك، وأول صلاة عيد يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر هي تلك الصلاة، لأنه ما فرض رمضان إلا ما تأخذنا في شعبان في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، ثم هذه السنة التي فرضت فيها زكاة الفطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأمرهم بصدقة الفطر. قال وفي زكاة المال خرج من فدري، في زكاة المال اختلاف بينها، هل هي فرضت كذلك في هذه السنة أم أنها فرضت في سنة أخرى؟ خلف، أي اختلاف هي بين أهل العلم. وماتت ابنة النبي البرقي وهي رقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، زوجة عثمان رضي الله عنه أجمعين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا، فإذا يأتيه بخبر ابنته رقية لأنها قد توفيت، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت رقية، وقد كان قد زوجها بعثمان رضي الله عنه، وهذه من المحن الذي كانت تأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأتيه محنة والله سبحانه وتعالى يفرج عنه بفرج من عنده، فأتى النصر من جهة وأتت المصيبة من جهة أخرى. فهنا يقول وفاة رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزواج علي بفاطمة وإسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري. هذه رقية رضي الله عنها كانت وفاتها في ذلك الوقت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب عنها، حتى جاءها رضي الله عنها فوجد بماذا قد ماتت، وهي زوجة عثمان، ثم بعد ذلك زوج أم كلثوم بنت رسول الله بعثمان، زوجه بعد ذلك ما سيأتي هذا الخبر. قال وفاطمة على علي القدري، وأسلم العباس بعد الأسلم. طبعا بالنسبة إلى زواج فاطمة بعلي، كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 22 شهر، أي بعد السنة وعشر أشهر كان زواج فاطمة بعلي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يريد أن يتزوج، فقالت له امرأة ألا قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة؟ فقال علي أستحي من ذلك ولا أصل، فما زالت به وتشد من أزره حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال ما لك يا علي أتريد شيئا؟ فقال فسكت عنه فلم يقل شيئا، استحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعلك تريد أن تخطب فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله. وإن فاتتني فقال لعلك أن تريد تخطب فاطمة؟ فقال نعم يا رسول الله. فلما قال هذا فقال أمعك شيء تظهره إياه؟ قال يا رسول الله ليس معي شيء، وكان فقير رضي الله عنه. قال أين درعك الذي قد أعطيتك فيما سبق؟ وكان الدرع لا تساوي شيء، دراهم قليلة. فقال هي مكانها موجودة يا رسول لكنها لا تساوي شيء. فقال أمهره إياه، فبعث به إليها وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة رضي الله عنها وعن علي زوجها، وصلى الله على نبينا محمد. ف فهذه بالنسبة إلى فاطمة. فكان هذا الزواج علي بن من فاطمة رضي الله عنها. ويذكر من قصتهم بأنهم كانوا يعيشوا في الفقر، ولم يكن عيب يوم الأيام أن يعيش الإنسان فقيرا، بل العيب كل العيب أن يعيش الإنسان في معصية والله عز وجل. ولم يتخذ لها خادما، وكانت تطحن حتى أتت رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن يدي قد اتكلت من كثرة الطحين تطحن. فكانت تسعى إلى جعل لها خادم، وعلي لم يكن معه شيء حتى يعطيه. فلما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء هو خير لكم ثم سألتمان؟ فقال: وما هو يا رسول الله؟ قال: تكبراني قبل أن تناماني 33 مرة، وتسبحاني 33، وتكبران 33، وتحمدان 33 مرة، فذلك خير لكم. فرجعت عائشة رضي الله عنها ورجعني ورضي بذلك، ورجعت إلى الضحيل مكانه. ومن أبوها؟ أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت دولة المسلمين تحت يده، ومع ذلك كانت قائمة على هذا. فعاشت رضي الله عنها واستمرت. وقال علي رضي الله عنه: هل تركت هذه الذكر فيه؟ قال: ما تركتها. قال: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين، ما ترك هذا الذكر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استدل ابن القيم فيه أن بعض الذكر يزيد قوة للإنسان، فهذا أعطاها قوة. اذكر الله سبحانه وتعالى فقل لكما من خادم، فيتزيد في قوتك يا فاطمة، وكذلك يزيد في قوة علي رضي الله عنه. قال الله عز وجل: استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم مع قوتكم. فالذكر لا شك بأنه يزيد في قوة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كان حال علي رضي الله عنه مع زوجه، كان فقيرا، وكان كل منهما راض بما هو له. قال: وأسلم العباس بعد الأسر. اختلف في إسلام العباس، فقيل بأنه أسلم من قديم قبل أن يؤسر في بدر، قيل أنه أسلم قبل ذلك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد علمت ما كان من حاله قبل ذلك. فقال: يا عم، ولكنك خرجت معه، هذا لا يمكن، أنك الكل مع بعض، فظاهر الحال أنك مع الكفار، فأنت أسير معه وإن كنت تقول هذا الأمر. فقال: لابد لك أن تفدي. ومر بنا قصة الفداء في العباس لما أنكر، قال: أين مال؟ قال: ليس عندي مال. قال: المكان الذي خبأته بمكان كذا. فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال عباس: أشهد أنك رسول الله. ثم زاد عليه أكثر من غيره. وكان عباس رضي الله عنه له شيء من حب المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضه على أن يكون له نصيب من ذلك الأمر، فأسلم. وبعضهم يقول أسلم بعد الأسر، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى مكة، وكان له الدور الكبير في الاستخبارات حتى في بدر لما تجهزت مكة أو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. من أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك هو العباس، بعث بعض الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب قرأه بين أبي بن كعب، فإذا فيه تجهز قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ما وقع في إسلام العباس. ونقول: العباس أسلم بعد ما العصر، هنا رجحه ابن عز الحنفي. ثم قال: غزوة بني قينقاع وغزوة السويق وقنقرة. وقينقاع مثلثة تنطق قينقاع وقينقاع وقينقاع بالثلاثة إجازة، وهم بنو قينقاع. هؤلاء طائفة من طوائف اليهود الثلاث، عندنا بني النضير، بني قينقاع، وكذلك أيضا بني قريظة. هؤلاء هي الطوائف الثلاثة التي كانت بالمدينة، أشدها وأشرسها هي بني قينقاع، هذه كانت شديدة في ذلك الوقت. بني قينقاع هذه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب إجلائه أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا في بدر وقع ذلك في أنفسهم، وتمنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتصر وأنه قضي عليه، فصاروا يفعلون الأفعال. حتى أن حدثت بينهم وبين بعض الناس مشاجرات، ويتفاخرون يقولون: يا محمد، لا تظن أنك تقاتل أهل قريش، فنحن أشد شكيمة وأقوى منعة منهم، فلنقاتلنك ونظهرن عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بهم، حتى بلغ من حلقه يوم من الأيام أن امرأة من المسلمين جاءت تشتري في سوق له، فجلست عند التاجر، فقام التاجر فأرادوا أن يتحرشوا بهذه المرأة، فماذا يفعل بها؟ فقام رجل هذا الحائك وخاط أسفل ثوبها، هي رفضت أن تبدع عن وجهها، فأراد أن يفعل لها أشنع من ذلك، فخاط أسفل ثوبها بأعلاه، فلما قامت بدت سوءتها، فصاحت بأعلى صوتها، فرآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه فقتل ذلك اليهود، فاجتمع اليهود على ذلك المسلم فقتله. وهذا فيه نقض للعهد، يعني قد تكون عهود الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود عهد أصلا، والعهد الذي كان بينه أنه لا يتعدى أحدهم على الآخر، وكذلك إذا جاء عدو للمسلمين يردهم على اليهود للمدينة، وإذا جاء عدو لليهود يردهم للمسلمين معهم وكذا الحال، لكنهم نقضوا العهد بهذا الفعل. ولذلك نص العلماء على أن يكفي انتهاك حرمة امرأة في نقض عهد الكفار الذي بينهم، وبعد ذلك صاروا يفكرون في الخيانة، أنزل الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. هذه نزلت في يهود بني قينقاع، نزلت في بماذا؟ هذه الآية. وقال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر الجيش بأن يتجهز، فتجهزوا ثم قصروا فذهبوا فتحصنوا في ديارهم، وكانوا متحصنين فتحصنوا في ديارهم، فلما تحصنوا في ديارهم حاصرهم صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما حتى كادوا أن يهلكوا وما أرادوا أن يستسلموا في أول أمرهم، 15 يوما وهم في حصار. ثم بعد ذلك سلموا أنفسهم، فربط النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم في أعناقه، فذهب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكانوا حلفاء له، فقال يا رسول الله حلفائي منعوني من الأسود والأحمر فكيف تفعل بهم كذا؟ اطلقهم لي يا رسول. فرفض صلى الله عليه وسلم أن ينتبه له، حتى وضع يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كم النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان له، فقال لا أترك، فماذا أفعل إذا تركتهم؟ قال تحصدهم في غداة، كلهم كانوا خلفائي فكيف تروح يحصد في غداة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد تركتهم لك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المصالح العامة، وهو من كمال السياسة الشرعية. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له منعة في قومه، وكان له جمع كبير في قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤلم بعض الناس ويأخذ قلبه، فأعطاه له قال فهم لك، فذهب يهود بني قريظة فأنذرهم. ثم أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أنذرهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام حتى الخروج، وأمر بهم أن الحباب بن المنذر وكذلك أيضا حليفهم الآخر وهو عبادة بن الصامت. وانظروا إلى عبادة بن الصامت لما جاء عبادة فقال يا عبادة بيننا وبينك عهد، قال لا عهد بعد الإسلام، وقد عرفت الإيمان فوالله لا أقبل منكم شيء إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض أن يقبل منهم أي خبر عبادة بن الصامت. ثم أنذرهم ثلاث وأن يخرج، فقال عبادة لكم ثلاث، قالوا زدنا، قال ولا ساعة، فلا ينبغي لكم البقاء، إذن فطردوا جهة الشام، فقاموا وتركوا أسلحة والشيء الكثير انتفع به المسلمون بعد ذلك والأموال، وأخذوا ما استطاعوا في طريقهم وتركوا، وتبعهم حتى وصلوا عبادة بن الصامت حتى لا يبقى منهم أحد، حتى تركوا المكان بماذا وابتعدوا بماذا من المدينة. فقال هنا وقينقاع غزوهم في الأثر بعد ضحاء يوم عيد النحر. طبعا متى كان غزوهم؟ في شوال عيد النحر، يعني مباشرة في رمضان كانت الغزوة يقود بني قينقاع بعد في شوال كانت وقيل في صفر اختلف فيه لكن الراجح الصحيح كما ذكر هنا ابن أبي العز أنها في شوال مباشرة كانت هذا العمل. قال بعد الضحى عيد يوم النحر وهذا عيد النحر أول قال بايش بعد ضحى يوم عيد النحر فقال هنا أول عيد الضحى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه السنة في هذه بماذا السنة فضحى به صلى الله عليه وسلم فضحى وضحى الناس بماذا معه قال وغزوة السويق ثم قرقرة غزوة السويق هذه يا أخوانا بعد ما حدث أو قبل السويق حدثت حادثة مهمة وهي مقتل كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود مقتله وكعب بن الأشرف هذا أصله من بني نبهاء من قبيلة طيب كان أبوه قد جني بجناية قتل فلجأ إلى المدينة فأخذه إليه بماذا فتزوج يهود بني النضير فزوجه زوج الأب هو كعب بن الأشرف زوجه بماذا أبي الحقيق ما هو حتى ولدت له كعب فكان كعب هذا شاعر وكان يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قريش ويحاول أن يحض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يقول يا حسان قم فرد عليه فكان حسان يرد على كعب بن الأشرف وقد نصر الله عز وجل بحسان دينه وإخوان هذا طبعا كانت هذه الأشعار هذه كذا بمثابة الإعلام الآن وهذه الإذاعات التي يراقع فكانت القصيدة إذا خرجت مثل قنبلة تفعل في ذاك الزمان فعند ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقال فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله لعلك تريد أن تقتله محمد بن مسلمة كان يهوديا لعلك تريد أن تقتله قال نعم يا محمد فقال إذن لي يا رسول الله وأستسمحك في بعض قوله قال إذن فلك ذلك فذهب إلى كعب بن الأشرف فدق على الباب فقال من فقال محمد بن مسلمة قال وماذا تريد قال قد جاءك من خبر محمد ما فيه وحاول أن يظهر شيء من عدم إرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجئتك لكي نفعل شيء في التخلص من محمد وأنا أرى رأيي بأن نلتقي يوم غد في مكان كذا فوافقه على ذلك وكان كعب بن الأشرف مشهور بكثرة الطيب يتطيب وكانت ريحه معروفة بين غيره بماذا من الناس كان غنيا فخرج فجاء ومعه نبهان أيضا أحد المسلمين لكنه كان أصلا من اليهود فلما دق الباب قالت له زوجته إلى أين فقال هذا محمد بن مسلمة وابن أختي أبو نائلة فخرج إليهم فقالت إني أرى الدق فيه شيء من شيء من مؤشرات الموت والقتل فقال ليس عليه شيء إنهم جاءوا بخبر جديد فبينما هم على ذلك الأمر الذي يقول اتفق محمد بن مسلمة مع بعض الصحابة قال إذا رأيتموني قد استحكمتم من رأسه فقوموا إليه فقتلوه فأول ما وصل إليه كعب بن مسلمة قال يا كعب أتأذن لي في أن أشم رأسك وأعطاه رأسه وشمه قال أتأذن لي ثانية وكما ذكرنا كان يتضوأ طيبا فهذه لحظة ثانية فمسكه وشد عليه الأمر فقاموا إليه وقتلوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفي مقتل كعب بن الأشرف كان نصرة كبيرة للمسلمين لأنه كان من الرؤوس الكبرى التي تقف في وجه الإسلام قال علماء لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد في مكة وهنا أمر بالقتل قال لماذا لأن هذا وقت قيام الدولة ورؤوس الكفر الذين يقفون ضد قيام الدولة وليس في التخلص منهم مفسد عظمى فإن تخلص منهم ولذلك تخلص منهم النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن أشرف. ثم كانت غزوة السويق. هذه غزوة السويق أن أبا سفيان يعني أقسم ألا يغتسل وألا يفعل حتى يثأر بأصحاب بدر، فأخذ معه 200 رجل ثم قصد إلى المدينة وصار جالس في بعض ضواحي المدينة حتى ظفر برجلين من الصحابة فقتله وحرق بعض شجر النخل ثم هرب. فلاحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 فارس، فهرب أبو سفيان ومن معه، فكانوا يهربون ويضعون السويق، السويق الذي هو يضعونه حتى يختخف حمولة خيله، فكانوا يضعون السويق والصحابة يأخذون هذا السويق الذي يلقونه أولئك، حتى سميت هذه الغزوة بماذا؟ بغزوة السويق، لكثرة ما أخذوا منهم بماذا؟ من السويق. قال ثم قرقرة. وقرقرة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن بني سليم وبني غطفان يتجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وأرادوا أن يثأروا لقومهم وألا ترتفع النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ شوكة. وهذا كان في محرم، قد قال الواقدي محمد بن عمر الواقدي بأنها وقعت في محرم غزوة قرقرة، وقال محمد بن إسحاق في شوال، ماذا في شوال، فهذا اجتمعوا على ذلك. فتقدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر على مكة عبد الله بن أم مكتوم، وجعل حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهم قد هربوا وتركوا أغنامهم، فساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع بها وخمسها وقسم بين من كان معه الباقي في ذلك. ثم قرقرة أيضا حدثت في هذه الأحوال سرية زيد بن حارثة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عير قريش، وكانت ضربة أخرى لقريش. قريش بعد ما وقعت موقعة بدر لابد لهم أن يغيروا مكان الرحلة إلى الشام، فأخذوا طريق العراق حتى يسيروا به بماذا إلى الشام. فخرجت قافلة وكان على رأسها أبو سفيان ومعه جمع من كفار قريش وصفوان بن أمية وغيرهم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة حبه ومعه 200 فارس وأمرهم بأن يخرجوا إلى مكان كذا فإن فيه قريش، فذهبوا ففاجأوه، ففر القوم وتركوا ما عندهم فساقوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الخيرات، بما ساقوها بماذا؟ بما فيها من الخيرات. إذن صار أمر قريش مهدد كله من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا بماذا آمنين. قال قرقرة والغزوة في الثالثة المشتهرة. ثم قال السنة الثالثة. إذن هذا كل إخواننا حدث في السنة الثانية، الأشياء السابقة التي قد مرت بنا كلها في السنة الثانية للهجرة. أما السنة الثالثة فغزوة غطفان وبني سليم وتزويج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والغزوة في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم. هذه غزوة بني سليم خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الغزوة الأولى التي وقعت في قرقرة على الصحيح لما اجتمع غطفان وبني سليم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج له في 200 فارس وقد أخذ منهم صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمواله. قال وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان زوج عثمان بها وخصها، أم كلثوم زوجها ولذلك سمي عثمان ذو النورين، وهما بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوجته رقية رقية، فلما توفت رقية زوجه بأم كلثوم، وأما ابنته زينة فكان زوجته بالعاص الذي أرسلت إليه بهذا، قد رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاطمة فقد زوجها بماذا؟ بعلي رضي الله عنه، زوجها بعلي رضي الله عنه. قال ثم تزوج النبي حفصة، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حفصة في شهر شعبان من هذه السنة الثالثة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله عنها. وقصة زواج عمر عندما توفي زوجها قد ترملت حفصة رضي الله عنها، فكان عمر عرضها على عثمان أو عرض على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يجبه، سكت أبي بكر، ثم عرض على عثمان فقال ليس لي بها حاجة. قال عمر فوقع في نفسي لما رد أبو بكر رضي الله عنه ولم يجب عليه شيء، حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقال له أبو بكر بعد ذلك: يا عمر، ما رددت عليك إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فلذلك لم أرد عليكم شيء، وخشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتكلم بذلك. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكانت هي وعائشة بنتا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهما أبو بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في بيته هؤلاء من أقرب الناس له، حتى في بيته يدخلون وينظرون في أمرهم، لأن بنت كل واحدة منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند كل واحد منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لهم حرمة في داخل البيت في دخولهم وفي خروجهم عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وزينب ثم غزا إلى أحد. كذلك أيضا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش أم المساكين، هذه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، تزوجها رسول الله في السنة الثالثة لماذا في رمضان؟ قبل أحد بشهر، قبل أحد بشهر. وسيأتي أن أحد كانت في 7 شوال، لكن هذه كانت ماذا؟ في رمضان، في رمضان، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحوادث وأهم الحوادث التي قد وقعت بين غزوة أحد وغزوة بدر، أهم الحوادث التي كانت بين غزوة أحد وغزوة بدر، وكانت كلها بشائر وانتصارات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بماذا؟ مما حدث فيها الخير الكثير. قال: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. فغزوة أحد سنتكلم عليه لماذا الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل، فهي أيضا ما فيها من العبر والخير الكثير، وإن كانت ظاهرها هزيمة فقد عدها كثير من المؤرخين أنها نصر للمسلمين ولم تكن هزيمة، بما قد وقع فيها لماذا من الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فذاك من باب التربية الإيمانية التي ينبغي أن تكون عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا إخواننا في هذه المرحلة والحقبة بين غزوة بدر وغزوة أحد مع أسوان. هل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا بيده؟ قتل طبعا، ثبت عنه بأنه قتل واحد بيده، لا يحضر لي اسمه الآن، ثبت عنه. وشر الناس من قتل نبي أو قتله نبي كما هو معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الناس أهدر دمه مثل ابن أبي معيط أو سهل بن عمرو، بن عمرو ليس ابن عمر، هذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: من وجده فليقتله، ثم مسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، أنه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه رحمة به حتى مع ذلك، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه عمر رضي الله عنه وقتله بعد ذلك، وهو يخاطب في عمر بن الخطاب وهو أسير، فقال له: يا عمر، أتظنون بأنكم قد انتصرتم؟ لا، واللات والعزى وغير ذلك. قال: أنت أسير وما زلت تتكلم؟ وأخذ السيف وضرب عمر بين الأسرى في ذلك. لكن ثبت عن وسلم أنه قتل البعض، بس لا يحضرني لماذا البعض، البعض مع وسوى الآخر صلى الله عليه وسلم. Thank you.